بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم وفقنا لاتباع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فاستمعنا إلى هذه الآيات العظيمات من أواخر سورة آل عمران، وأقف معاشر الكرام وقفة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بها، مع آية واحدة من هذه الآيات الكريمات، وهي قول الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. حقيقة نحتاج إلى أن نتأمل في هذه الآية الكريمة تأملا دقيقا، ولا سيما في هذا الزمن الذي فتن فيه كثير من الناس بأهل الكفر، وأعجبوا بهم وجذبتهم إليهم ما عندهم من حضارات وتقدم في أمور الدنيا ومتعها، حتى إن قلوب عدد من الناس انبهرت بما عند هؤلاء، فتحول هذا الانبهار إلى إعجاب، وربما تحول في بعض الناس إلى حب، وربما تحول في آخرين إلى تشبه وتقليد في أعمال هؤلاء وتصرفاتهم المباينة للإسلام المصادمة له. وهذه بلية عظمى ورزية كبرى وأمر ليس بالهين، وجدير بكل مسلم أن يحسن التأمل في هذه الآية حتى لا يغتر. والله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. إياك وأن تغتر بما أوتوا وبما عندهم من متع وحضارات ونحو ذلك، وصناعات وتقدم في أمور الدنيا، فلا يغتر المرء بهؤلاء، فإن ما عندهم من متع الدنيا وحضاراتها شأنه كما وصف الله متاع قليل، أي متاع له أمد محدود، ونهايته إما إلى الزوال أو موت صاحبه عنه، وهذا شأن كل متعة من متع الدنيا، إما أن تزول عن صاحبها أو أن صاحبها يفارقها بمفارقته لهذه الحياة. ولا يعني ذلك عدم الاستفادة مما عند هؤلاء من علوم دنيوية، بل الشريعة ليس فيها ما يمنع من استفادة المرء مما عندهم من علوم دنيوية في الطب أو الهندسة أو الصناعات أو غير ذلك، لكن الخطورة مكمنها في اغترار المرء بهؤلاء، ذلك الاغترار الذي يولد في القلب ميولا وركونا للذين كفروا وإعجابا بهم، ومن ثم تشبه بهم في أعمالهم وأعيادهم وأفعالهم وتصرفاتهم إلى غير ذلك من الأمور. وإن من أعظم المصائب أن عددا من الناس عندما انبهر بهؤلاء أخذ منهم أسوأ ما عندهم، لم يأخذ منهم ما عندهم من تقدم في أمور الدنيا، وإنما أخذ منهم أسوأ ما عندهم من أخلاقيات سيئة وتصرفات ذميمة وأعمال وأمور مصادمة للأخلاق ومصادمة للشريعة ومصادمة لدين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى جل وعلا لهم دينا سواه. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر هؤلاء فئات أخرى ذكرهم بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي أن علوم مهما اتسعت وكبرت فإن حدودها في هذه الدنيا، ولهذا سبحان الله تجد في هؤلاء عدد ليس بالقليل عنده أمور عجب في ما يتعلق بالدنيا من صناعة أو طب أو غير ذلك، ومع ما هو عليه من ذكاء باهر وبراعة في هذه الأمور الدنيوية لا يؤمن بوجود الله سبحان الله، لا يؤمن بوجود الله. ومن آمن بوجود الله لا يعرف الله، ومن عرف الله سبحانه وتعالى ببعض صفاته وأفعاله لا يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا أشنع وأقبح ما يكون في فساد العقول. أي فساد في العقل أعظم في شخص لا يعرف من خلقه ولا يعرف من أوجده، أو يعرفه لكنه لا يخلص دينه له ولا يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، أو يكون تعلقه بأحجار أو أشجار أو صخور أو غير ذلك من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والإنسان لا بد له من تعبد، القلب فيه افتقار إلى التعبد والتذلل والخضوع لمعبود يلجأ إليه. فمن لم يلجأ إلى الله ويعبد الله ويخلص دينه لله سبحانه وتعالى انصرف إلى عبادة المخلوقات، أو انحل انحلالا تاما فكان ملحدا لا يعرف شيئا عن خالقه وموجده سبحانه وتعالى. وإن كان كثير ممن يعلن الإلحاد إنما يعلنه في ظاهر كلامه، أما في قرارة نفسه يعلم أن لهذا الكون خالقا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وآل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون لكنهم في الظاهر يجحدون وينكرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، أي ما عندهم من متع مهما كانت وأيا كانت ومهما عظمت ومهما بلغت شأنها كما وصف الله متاع قليل. ثم ماذا بعد هذا المتاع القليل الذي انهمكوا حياتهم فيه وصرفوا كل حياتهم فيه؟ ماذا بعد هذا المتاع القليل؟ قال ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي إذا ماتوا على هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر بهذا الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى، ليس لهم من بعد الموت إلا النار، وبئس القرار وبئس المصير.